بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ هنا بحث كنت أحببت طرحه وتوزيع المهام كالعادة، حكم صلاة العيدين، حكم صلاة العيدين، هذا البحث الأول. إن تمكنا ويسر الله أعطينا بحث آخر في وقت صلاة العيد. طيب، أولا حتى ما يكون في إحراج، يعني أولا نسجل الأخوة الذين يريدون المشاركة في البحث. سجل عندك أبو نايف، واحد، أمي ماجد، من نحب يشارك هذا سجل عندك، تركي، إسماعيل، محمد، أبو يونس، نعم. طيب، من يحب يشارك؟ لا، رشيد طبعا، مع أخونا سعيد. كيف اللغة العربية أنت؟ الله المستعان. المشكلة كتب الفقه ما هي مترجمة. أسامة، نعم، أبو أحمد أسجل. طيب، أبو خالد أيضا، في أخوة غايبين ولا لا؟ يا رحمة الرحيم. عادل، المسألة حكم صلاة العيد، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، حبنا أن نطرح المسألة بحثا ومناقشة حتى نصل إلى رأي الراجح. طيب، فقه المذاهب الأربعة، ودائما نبين نقول إحنا إذا الإنسان أراد أن ينقل المذاهب الأربعة يرخص، يأتي بزبدة من الكتب المعتمدة في المذهب ويأتي بعبارة أئمة المذهب، بالعبارة والأدلة، الدليل، دليل واحد مثلا، يأتي بفائدة جيد، يعني ما تذهب تأخذ الكتاب وتقرأ صفحة ممكن ثم تقول خلاص هذا رأي المذهب، لا، وإنما قراءة في كتاب، في كتابين، في ثلاثة، أكثر من كتاب تقرأ، وفي الكتب المعتمدة في المذهب حتى تصل إلى خلاصة إن هذا فعلا هذا هو المذهب، وإن كان المذهب فيه آراء أخرى تنقلها، تقول المذهب مثلا فيه أقوال لكن المشهور في المذهب هو هكذا، هو هذا القول. يعني كل إنسان يأتي كذا، اختيار الإنسان قطعة من عقله يقول، وخط واضح، والورقة التي تأتي بها تكون بمقدار ما تكتب، يعني ما نأتي بصفحة كاملة سطرين والباقي فراغ، صفحة فارغة، لا، وإنما تأتي بقصاصة بمقدار ما تكتب، واضح؟ طيب، مذهب، نبدأ في المذهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة الاسم الأول، إذن عنده مذهب المالكية، ماجي. المالكية طبعا دائما احنا ازمه عندنا في المالكيه، الكتب المذهب المالكي معروفه، شروحات الموطا كشرح الباجي، شرح الزرقاني، شرح ابن عبد البر، شروحات الموطا المدونه عمده في المذهب، كذلك كتاب ابن رشد الحفيد اللي هو بدايه المجتهد، وابن رشد الجد الذي هو المقدمات، تقريبا ارجعوا لهذه الكتب، هناك تحرير المذهب المالكي، وكتب ابن عربي، ابن العربي، نعم، نأسف، ابن عربي هذا الطائي صوفي، لكن الآن أقرأ لابن تيمية فيذكر ابن عربي، ابن العربي، ابن العربي المالكي المعروف الأندلسي، العالم المعروف الحافظ، وأيضا التفسير للقرطبي، هذا مالكي عمدة، وشرح مسلم المفهم للقرطبي، شيخ المفسر، شيخ المفسر القرطبي أبو العباس، لأن صاحب المفهم ليس هو صاحب التفسير، لا، هذا شيخ، نفرق بين هذا وهذا. طيب، المذهب الشافعي، من الثالث؟ أبو درك، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، ويونس عندك مذهب الحنبلي، إيش الكتب ترجع على يونس مذهب الحنبلي؟ الكتب اللي عندك في المذهب الحنبلي، انت مره حضرت أي حسن، أذكر حضرت بحث أنا من المغني، المغني أحسن. طيب عندنا المذهب الظاهري ابن حزم، إسماعيل ابن حزم، وعندنا رأي الشيخين ابن تيمية ابن القيم أبو عاصم محمد، طيب ابن تيمية ابن القيم عندك، وعندنا الشوكاني، من بقي عندك؟ الشوكاني، لا إله إلا الله. طيب من بقي غير المحققين؟ من بقي؟ أبو أحمد سامي المعاصرين، العلماء المعاصرين، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، ابن عثيمين إلى آخره. طيب من بقي أيضا؟ كم بقي؟ 3 أشخاص بس، مين ومين؟ أخ سعيد، سعيد تشارك البحث؟ ها؟ طيب ومين؟ وقت صلاة العيد المذهب الحنبلي يعني سعيد. خلاص أنت أبو يونس تعاون على المغني. وقت صلاة العيد متى يبدأ ومتى ينتهي؟ المذهب الحنفي والمالكي عند عادل في وقت صلاة العيد. من بقي من الأسماء؟ أبو خالد عندك المذهب الشافعي في وقت صلاة العيد. يا رحمة الله. أبو عبد الله تشارك؟ ما شفت اسمك طلع، حاول. شوف ابن حزم في وقت صلاة العيد في المحلة، المحلة ابن حزم في وقت صلاة العيد. طيب انتهينا الآن، هذا البحث مطلوب يوم السبت إن شاء الله، يعني في فرصة السبت تأتي الأوراق، وطالما أنه السبت يعني معك الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، معنى ذلك أنك تكتب شيئا محررا، واضح، وليس شيئا مستعجلا. يعني هذه الكلمة كلها بين قوسين، درس سوف يختزل تقريبا في نصف ساعة، لكن في فائدة إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا وأن يبارك فيما تبقى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقفنا في درس أمس عند باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقفنا في الإسناد الأول عند المحاربي، كنا تكلمنا عن زكريا بن يحيى أبو السكين، قال حدثنا المحاربي، المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد الكوفي، وهو لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد. وقال الذهبي في الكاشف ثقة يغرب. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة عن المحاربي وهو الأب وليس الابن، ليس له في البخاري سوى حديثين متابعة، وأشار إلى هذا الحديث الذي معنا الآن، وأشار إلى حديث آخر، يعني المحاربي تكلم فيه، وقيل إنه يدلس، مع أنه نصرح بالتحديث عن شيخه محمد بن سوقة، لكن مع ذلك البخاري ما اعتمد عليه كثيرا، أخرج له حديثين متابعة. والمحاربي من الطبقة التاسعة، توفي 95 و100، وحديثه من الكتب الستة. أنه قال حدثنا محمد بن سوقة، محمد بن سوقة الكوفي العابد، قال النسائي ثقة مرضي، كان عابدا. قال سفيان بن عيينة تلميذه، قال محمد بن سوقة كان لا يحسن أن يعصي الله. شوف العابد، حتى لو أراد أن يعصي ما يعرف، سبحان الله. وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. وفي كتب الرقائق والزهد محمد بن سوقة له أخبار كثيرة في زهده وأخباره رحمه الله. عن سعيد بن جبير تقدم أنه قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه. في أخمص قدميه هو التجويف الذي يكون في القدم، أخمص القدم هو التجويف الذي يكون في القدم لا يمس الأرض، يعني في وسط القدم أصابه رمح في الحج، لأن ابن الزبير رضي الله عنه لما قتل واستولى الحجاج على مكة صار أميرا عليها، صار أميرا على الحجاز، وذلك في منتصف سنة 73 قتل ابن الزبير وانتهت خلافته ودولته واستولى الحجاج على مكة وصار أميرا على الحجاز. في تلك السنة سنة 73 كان الحجاج هو أمير الحج باعتبار أنه كان أمير الحجاز بأمر من عبد الملك ابن مروان الخليفة في دمشق، وأمر الخليفة عبد الملك أمر الحجاج ألا يخالف ابن عمر، يعني في الحج أن يكون في الحج موافقا لابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه يعني كان في ذلك الوقت شيخ المسلمين وشيخ الإسلام وسيد المسلمين، بل ابن عمر يعني من فضله ومكانته عند المسلمين شيء عجيب. لما اجتمع الحكمان أبو موسى وعمر بن العاص في دومة الجندل في مسألة التحكيم ورشحت أسماء لتولي الخلافة منها عبد الله بن عمر، حتى قال الذهبي يعني في بيان فضله رضي الله عنه قال إنه سمي للخلافة في وقت علي الكبار، يعني في وقت يوجد فيه علي وكبار الصحابة ومع ذلك سمي للخلافة، فهذا يدلك على فضله. هذا قبل هذه الحادثة بنحو 30 سنة، أكثر من 30 سنة، فكيف في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه ولم يكن يدخل في الفتن وإنما كان يبايع هؤلاء الخلفاء. فلما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان كتب له بالبيعة هو وأهله وأولاده رضي الله عنه. فعبد الملك أمر الحجاج أن لا يخالف ابن عمر، يقولون إن الحجاج كأنه استاء من هذا الأمر، هكذا ذكر في التاريخ، وهو الذي دس له هذا الجندي ليصيبه بالرمح، وقالوا إن هذا الرمح وهذا السلاح كان مسموما، والظاهر أنه كان كذلك. لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه ما لبث إلا قليلا إلا أياما ثم توفي متأثرا بهذا الجرح بهذه الإصابة، يعني هذا المرض الذي أقعد ابن عمر الآن هو مرض الموت، لأنه توفي بعد ذلك بأيام رضي الله عنه. واختلف العلماء متى توفي، هو أصيب في الحج بهذا السلاح والظاهر أنه كان مسموما وأن هذا من الحجاج، والله أعلم، هكذا قالوا. من العلماء من قال إنه توفي في آخر ذي الحجة يعني في سنة 73، ومنهم من قال لا بقي رضي الله عنه إلى سنة 74، توفي في أولها، ولذلك قالوا إنه توفي بعده أبو سعيد الخدري. أبو سعيد متفق أنه توفي في سنة 74. فابن عمر رضي الله عنه في هذه الحجة وهي آخر حجة حجها وكان أمير الحج الحجاج أصابه سنن الرمح في أخمص القدمين، يقول سعيد بن جبير فلزقت قدمه بالركاب، يقول فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج عن إصابة عبد الله بن عمر، فقال فجعل يعود أي الحجاج، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك أهل عاقبنا، وجاء في بعض الروايات أنه قال لقتلناه، وليست بعيدة عن الحجاج. الحجاج كما وصفه النبي بأنه مبير. هو لما قتل عبد الله بن الزبير أخذه وصلبه في مكة، صلب ابن الزبير، وخرجت أمه أسماء رضي الله عنها ولقيت الحجاج هذا وكلمته بكلام شديد، قالت إن الشاب لا يضرها سلخها بعد موتها، يعني أنت الآن لو صلبت هذا ما يضره. ثم قالت إن رسول الله حدثنا بأنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير. المبير في اللغة المبير المهلك كثير القتل السفاح باللغة المعاصرة، هذا المبير السفاح قد كثير القتل والإهلاك للناس. والحجاج كان كذلك، قتل آلافا من الناس، مبير. قالت: أما الكذاب فقد رأيناه يخرج من ثقيف، ثقيف طبعا القبيلة اللي في الطائف معروفة، والحجاج ثقفي. قالت: أما الكذاب فقد رأيناه، هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي. المختار كان كذابا في الكوفة، قتل، هلك قبل الحجاج. وأما المبير فلا يخاله إلا أنت، وصدقت في ذلك. نعم، يعني ظنت في الحجاج أنه هو المبير، وكان كذلك. الحجاج بعد ذلك كثر قتله وبغيه للناس، يعني صفحته أصبحت سوداء جدا، وختم هذه الصفحة السوداء بقتل من؟ قتل سعيد بن جبير، والله المستعان. يقول: فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، يعني في يوم العيد، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. إذن هاتان مسألتان في السنة: لا يجوز حمل السلاح في يوم العيد، وقلنا بما فيه من الخطر، ولا يجوز إدخال السلاح إلى الحرم أيضا لما فيه من الخطر. وهذا الحجاج مع الأسف خالف السنة في هذا، وعصى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأدخل السلاح، فأدى ذلك إلى إصابة عبد الله بن عمر، وهذه الإصابة أدت إلى وفاته رضي الله عنه. وقال له: أنت الذي أصبتني، يعني من حيث السبب وليس من حيث المباشرة، لأن الإصابة إما أن تكون هو بالمباشرة على جندي من الجنود ما يعلم من هو، ولكن أنت الذي أصبتني، يعني أنت الذي تسببت في الإصابة، لأنك أنت الذي أمرت بإدخال السلاح. ولكن طبعا هنا في قاعدة فقهية، إذا اجتمع السبب والمباشر التبع تكون على من؟ على المباشر. ولكن ابن عمر هنا حمله هو المسؤولية، لأن هو الأمير وهو الذي أمر بإدخال السلاح، وإدخال السلاح هو الذي أفضى إلى هذا الحادث، إذن هو المسؤول عنه، أنت المسؤول. وهذا يدلك على شجاعة وثبات عظيم من عبد الله بن عمر أنه يواجه هذا الطاغية بهذا الكلام الشديد: أنت الذي أصبتني. قال له: أنت الذي أمرت بإدخال السلاح. الصحابة ما كانوا يخشون في الله لو ما تلاه، بيّن له الحكم الشرعي وبيّن له الغلط الذي ارتكبه وحمله مسؤولية هذا الحادث، وكان كذلك. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وسلمنا والسامعين. قال لهم الطريق رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من اصابك؟ قال: اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل، يعني الحجاج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب، هو المسعودي الكوفي، وهو ثقة، توفي سنة بضع عشرة ومائتين، وهو من الطبقة التاسعة، أخرج حديثه البخاري فقط، أنه قال: حدثني إسحاق بن سعيد ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص الأموي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 70 و100 وقيل بعدها، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال: عن أبيه. أبوه هو سعيد بن عمرو. أما سعيد بن عمرو هذا الأب فإنه في الأصل من أهل المدينة، مدني، ثم انتقل إلى دمشق، ثم سكن الكوفة، ثم نزل الكوفة، ولذلك ابنه إسحاق كوفي، والأب ليس كذلك، الأب نزل الكوفة، والظاهر أنه توفي بها بعد سنة 20 و100، وهو ثقة من صغار الطبقة الثالثة، حديثه في الكتب الستة إلا الترمذي. يقول سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، يقول دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ يسأل الحجاج، يسأل من أصابك؟ وطبعا في حديث سعيد بن جبير يقال لو نعلم من أصابك، فالظاهر أنها يعني تعددت الحالات، مرة سأله من أصابك، ومرة سأله لو نعلم من أصابك، جيد؟ فقال له ابن عمر أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل، يعني من؟ الحجاج. وجاء في رواية أخرى ليست في الصحيح أن ابن عمر أعرض عنه ولم يكلم. الحافظ يقول هذا أيضا محمولة على حالة ثالثة، أن الحجاج ما زال بابن عمر يسأله من أصابك، في الأخير ماذا فعل ابن عمر؟ أعرض عنه، لأنه كأنه وقع في نفسه رضي الله عنه أن هذه مكيدة مدبرة من الحجاج ولا يستبعد. والغريب أن ابن عمر رضي الله عنه توفي في هذه الحادثة من إثر هذا الحادث وهذه الإصابة، ولذلك العلماء المؤرخون قالوا أنه كان مسموما. طب من وضع السم في هذا السلاح؟ الله المستعان. يعني هل هذه محاولة اغتيال لعبد الله بن عمر كما حصل لأبيه؟ لا يستبعد، كما حصل ذلك للحسن، الحسن بن علي مات مسموما، والحسين مات مقتولا شهيدا، فهذه مؤامرات، والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، يعني من الصلاة، وذلك حين التسبيح. عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه توفي سنة 88، وحديث هذا الذي علقه البخاري هو مخرج في سنن أبي داود، أخرجه أبو داود من طريق يزيد بن خمير الرحبي أنه قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، طبعا على عادة بني أمية في تأخير الصلاة. قال: فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الوقت الآن الذي تكلم فيه ابن بسر، يقول في هذا الوقت نحن كنا قد فرغنا من الصلاة. قال الراوي: وذلك حين التسبيح. قوله وذلك حين التسبيح يعني حين الوقت الذي تصلى فيه سبحة الضحى، يعني في الضحى، يعني تأخر عنهم الإمام وأبطأ إلى أن دخل وقت الضحى. فعبد الله بن مسلم ماذا قال؟ أنكر هذا وقال: نحن في هذا الوقت، وقت التسبيح وقت الضحى، قال: في هذا الوقت كنا قد فرغنا مع رسول الله من صلاة العيد. فهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر لصلاة العيد، يصليها مبكرا في أول وقتها، بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني ويذهب وقت الكراهة، يصلي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث دليل على ما ترجم له البخاري من التبكير بصلاة العيد وليس التأخير. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن المراء رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي في المراجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من المسك في شيء. فقال خالد أبو مولى أنا ذبحت مقلعا عن أصم وعندي جذعة خير من سنة، قال اجعلها مكانها أو قال ذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعد. قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب هو الأزدي البصري قاضي مكة، وقد تقدم هذا الإسناد والحديث أيضا. وهذا الحديث ليس فيه تصريح بالتبكير إلا في قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني هذا فيه إشعار بالتبكير. لذلك البخاري والله أعلم لما رأى أن الحديث ليس صريحا قدم بالحديث المعلق الذي هو يعتبر صريح في المسألة، يعتبر صريحا في التبكير والله أعلم. هنا تنبيه على حديث عبد الله بن بشر، الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه أيضا ابن ماجه، وذكر الحافظ في الفتح أنه أخرجه الإمام أحمد بن حنبل ولكنه ليس في المسند، هذا الحديث ليس في المسند، ولكن أبو داود أخرجه من طريق أحمد بن حنبل. أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل، هذا موجود في سنن أبي داود، لكن حديث ابن بشر هذا ليس موجودا في مسند أحمد والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب فضل العمل في أيام التشريق. أيام التشريق المشهور عند العلماء أنها الأيام الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام من شهر ذي الحجة. اليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه في منى، واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى بيوم النفر الثاني أو الأخير، واليوم العاشر يسمى بيوم النحر. هنا مسألة، العلماء أجمعوا تقريبا على أن أيام التشريق هذه هي الأيام الثلاثة هذه، ولكن هل يوم العيد وهو يوم النحر داخل في أيام التشريق أو ليس بداخل فيها؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولكن حقق الحافظ ابن حجر في فتح الباري بالأدلة أن يوم العيد داخل في أيام التشريق، ولذلك قال قول البخاري في أيام التشريق هذا يشمل يوم العيد الذي هو اليوم العاشر والأيام الثلاثة التي بعده. استظهر هذا الحافظ في الفتح من خلال الأدلة ذكرها. إذن الفضل أيام التشريق هو اليوم العاشر واليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، ويؤكد ذلك أيضا من التسمية، أيام التشريق سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يقسمونه ويقطعونه ويجعلونه تحت الشمس حتى يحفظ مدة طويلة، هذا أيام التشريق. وأيام التشريق هذه اللي هي اليوم العاشر والثاني عشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام الأربعة هي أيام الذبح، هي أيام النحر، يعني وقت النحر كما تقدم معنا من متى يبدأ؟ من بعد الصلاة، من بعد صلاة العيد يبدأ يوم النحر، يبدأ نحر الأضاحي ويستمر في يوم النحر وإلى ثلاثة أيام بعده. إذن كم يوم هذه؟ هذه أربعة أيام. البخاري ماذا قال؟ قال العمل في أيام التشريق، يعني يريد هذه الأيام الأربعة أو الأيام الثلاثة على القول الثاني المشهور عند الفقهاء. طيب، الذي نعرفه أن الحديث إن العمل يكون في الأيام العشر، يأتي بيان ذلك. يقول وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. ابن عباس هنا فرق بين المعلومات والمعدودات، علما بأن في القرآن الكريم جاءت هذه في آية وهذه في آية. قوله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: واذكروا الله في أيام معدودات، هذا في البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات، هذا في البقرة، وفي سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن في الآية الأولى واذكروا الله في أيام معدودات، وفي الآية الثانية ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هنا ماذا قال ابن عباس؟ وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر. إذن فسر المعلومات بالعشر، وفسر المعدودات بأيام التشريق. طيب كيف؟ لا ياتي ياتي، هو في اختلاف النسخ. قلت الآية الكريمة ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي هكذا يقول الحافظ، قلت وهي هكذا، طبعا لخصت من كلام الحافظ، وهي هكذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وهذا المعتمد عند الحافظ بن حجر. وهي هكذا يعني بنص الآية في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وهذا الذي معنا في الكتاب، النص الذي قرأته الآن واذكر الله في أيام المعلومات، طبعا ليس نص الآية، هذه رواية كريمة وابن شبوي، هكذا قال الحافظ. وللحموي والمستملي، والمستملي ويذكر الله في أيام معلومات. واعترض عليه، طبعا في خلاف، طبعا لا شك أن هذا ليس التلاوة، ليست هي التلاوة. يقول الحافظ واعترض عليه بأن التلاوة ويذكر اسم الله في أيام المعلومات واذكر الله في أيام معدودات، وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة، الراوي يعني ما قصد الآية، وإنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس أراد تفسير المعلومات والمعدودات. واضح الجواب؟ يعني لو قال قائل طب الآية ليست كذلك، نعم الراوي ما أراد الآية، وإنما الراوي أراد أن يبين تفسير ابن عباس بكلمة معلومات وكلمة معدودات. والمعلومات والمعدودات للعلم فيها خلاف بين العلماء، ما المراد؟ ما المراد؟ هنا عندنا الذي عندنا الآن، المعلومات ما هي؟ العشر، والمعدودات التشريق، وقيل العكس، بل الطحاوي، بل في رواية أخرى عن ابن عباس، في رواية أخرى أن المعلومات هي أيام التشريق، المعلومات أيام التشريق، ورجح ذلك الطحاوي، ورجح هذا الطحاوي أبو جعفر. طيب من أي وجه رجح ذلك؟ اقرأ الآية، اقرأ الآية، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذبح بهيمة الأنعام متى يكون؟ في أيام التشريق، أيام التشريق، على ما رزقهم بهيمة الأنعام. لكن الحافظ ابن حجر يقول ما في مانع أن تسمى أيام التشريق معلومات ومعدودات أيضا، ولكن المذكور هنا هو المشهور، المذكور هنا هو المشهور، أن المعلومات هي العشر والمعدودات أيام التشريق. طيب إذن فرقنا من هذه المسألة، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال واذكروا الله في أيام معدودات، هذا بالاتفاق أنها أيام التشريق، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الحج، والحج متى يبدأ؟ الحج يبدأ من اليوم الثامن، إذن جزء كبير من العشر ليس داخلا في أعمال الحج. فالله سبحانه وتعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، هي الأيام الثلاثة، أيام التشريق. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام التشريق هذه؟ أيام منى، قال أيام أكل وشرب وذكر، أيام أكل وشرب وذكر. إذن أعظم عمل فيها ما هو؟ الذكر لله سبحانه وتعالى، الذكر. جيد؟ ولذلك البخاري لما أراد أن يبين أن العمل في هذه الأيام هو الذكر، عقب بالأثر عن ابن عمر وابن هريرة، أراد أن يبين ما هو العمل، ما هو العمل الذي يكون في هذه الأيام، أيام المعلومات وأيضا في الأيام المعدودات. قال وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ما المناسبة بين التفسير الأول وهذا الأثر أراد أن يبين أن العمل في الأيام المعلومات أو المعدودات ما هو التكبير. وطبعا هذا ما ينافي أن الأعمال الأخرى مطلوبة أيضا، ولذلك ساق الحديث ما من أيام فيها العمل الصالح، يشمل ذلك الصلاة والصدقة والصيام وتلاوة القرآن والذكر، كل أعمال الصالح والحمد لله كما سيأتي. هذا الأثر وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران. الحافظ ابن حجر يقول لم يره موصولا، ورواه البيهقي أيضا مرسلا، ورواه البغوي كذلك، لكن الحافظ ابن رجب في شرحه بيّن إسناد هذا الأثر وخرجه من بعض الكتب، خرج هذا. فسبحان الله، يعني الحافظ يقول لم يقف عليه، وقف عليه الحافظ ابن رجب. طيب، ما الذي كان يفعله ابن عمر أبو هريرة؟ هو التكبير المطلق، أذن. إذا نقف، كيف نقف عند هذا الأثر، أثر ابن عمر أبو هريرة، إن شاء الله نتابع الدرس القادم يوم السبت بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.